بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما ابتدأناه من منظومة سلم الوصول للحافظ الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. انتقل بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله للكلام عن صفة العلو. وصفة العلو صفة ثابتة لله عز وجل، وهي صفة ذاتية جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباتها. والعلو المطلق من جميع الوجوه هو علو الذات، وكذلك أيضا علو القدر، والذي عبر عنه المؤلف بقوله وعلو الشان. علو الشان هو علو القدر، والثالث هو علو القهر. إذن هذه ثلاثة أقسام للعلو. أما علو الذات فهو الذي فيه الخلاف مع أهل البدع والضلال من جميع الفرق الهالكة كالروافض والجهمية والصوفية والأشاعرة والمعتزلة، وكذلك أيضا الماتوريدية وغيرهم، فلا يثبتون علو الله عز وجل على خلقه، ولا يثبتون الفوقية، ولا يثبتون صفة الاستواء على عرشه. فيجب الإيمان بعلو الله وفوقيته على جميع خلقه بالثلاثة الأقسام: ذاتا وقدرا وقهرا. لماذا؟ لأن النصوص جاءت تثبت هذه الصفة بلا خلاف بين أهل السنة والجماعة، وبلا خلاف كذلك بين السلف من الصحابة والتابعين، والنصوص في ذلك كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى يقول: يخافون ربهم من فوقهم، وهذا التصريح بالفوقية، وهو ما ذكره المؤلف. المؤلف أشار إلى هذا: كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وكذلك جاء التصريح بأن الله في السماء: أأمنتم من في السماء. وكذلك جاء التصريح بالعروج إليه: تعرج الملائكة والروح إليه. وكذلك أيضا جاء التصريح بالصعود إليه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وجاء كذلك من أسمائه العلي والأعلى والمتعال، وهذا كله دليل على التصريح بالعلو المطلق، فهو العلي العظيم سبحانه. وكل هذا بأقسامه الثلاثة وبجميع مراتبه، يعني ذاتا وشأنا وشرفا وقهرا سبحانه. وجاءت أيضا نصوص بالتصريح بتنزيل الكتاب، كما قال الله: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وزد إلى ذلك أيضا أن النصوص قد تنوعت، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن النصوص قد تصل إلى 1000 دليل من كتاب ومن سنة وكذلك من أقوال الصحابة. وأما من حيث تنوع الأدلة فهذا التنوع على 20 نوع، وقد ذكرنا بعض الأنواع. ذكرنا التصريح بالعلو، والتصريح برفع الأعمال، والتصريح بالصعود. الله يقول بل رفعه الله إليه، وهذا التصريح بالرفع. التصريح بالفوقية، التصريح بالعروج، التصريح بالتنزيل. وأما السنة فالأدلة كثيرة جدا، وأشهر حديث في ذلك حديث الجارية عندما سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، فأجابته بقولها في السماء. وقد ذكرنا في كتابي وفي شرحي الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني رحمه الله، ذكرنا جملة كبيرة من النصوص من الكتاب ومن السنة وإجماع السلف وإثبات الفطرة لذلك والعقل، كل ذلك يثبت أن الله عز وجل على علو القهر والقدر والذات. لكن كما أشرت، علو القهر وعلو القدر لا يخالف فيه أحد من أهل القبلة، كل من كان مسلما يثبت علو القهر وعلو القدر، لكن لا يثبتون علو الذات. ولهذا قلنا الذي عليه سلف الأمة إثبات علو الذات. ودلالة الفطرة، فإن بني آدم جميعا مفطورون على التوحيد وعلى الإسلام وعلى الإقرار بعلو الله. لكن لما جاءت الشياطين واجتالتهم وتغيرت الفطر، حصل ما حصل من انحراف لهؤلاء. ومع ذلك عندما يضطرون ويقعون في الضرورة، تجد أحدهم يرفع يديه إلى جهة العلو اضطرارا، مما يؤكد أن الأمر مفطور في قلوبهم. لماذا؟ لأنهم عند الاضطرار يرفعون أيديهم إلى السماء وإلى العلو، ولا يستطيع أحد أن يدفع ذلك. وأما العقل فهو يثبت ذلك. لماذا؟ لأننا سنقول لهؤلاء، الله عز وجل عندما خلق الخلق خلقهم سبحانه وتعالى خارج نفسه، فهو بائن عن خلقه، لا يوجد شيء من خلقه في نفسه ولا شيء منه في خلقه، ولا يقول أحد بذلك والعياذ بالله. فالله منزه عن النقائص والمعائب، ليس محلا للأماكن القذرة. إذن لما يكون الأمر كذلك، يلزم أن يكون الله بائنا من خلقه، عاليا في علوه. وهم كذلك، أي المخلوقون، أعني المخلوقين، بائنون عن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك مباينة، فإما أن يكون الله فوقهم أو تحتهم، وحاشاه سبحانه، لأن الفوقية هي أشرف الجهات. وقد تكلم شيخ الإسلام عن ذلك في عدة مواضع من كتبه في تقرير دلالة العقل على أن الله في العلو سبحانه. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه الثلاثة الأصناف، ثم أشار إلى أمر يتعلق بأن الله جل في علاه قد تعالى وجل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ما معنى هذا؟ هنا عندما قال علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، يعني أن الله سبحانه وتعالى جل في علاه ينزه عن النقائص، ينزه عن العيوب، مع إثبات الصفات. عندما نثبت صفة العلو، لا شك أن هذا الإثبات يقابله التنزيه عن كل نقيصة وعن كل عيب، إثباتا بلا تكييف، بلا تمثيل، بلا تعطيل. فهذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، إثباتا ينزه فيه الله عن كل ما يوجب النقص أو يوجب العيب. وهذا أهل السنة لا يفصلون فيه، عندما ينفون النقص عن الله عز وجل ينفونه عموما. لا يضطرون إلى التفصيل فيقولون الله ليس بميت ولا بعاجز ولا بذليل ولا بناسي ولا بغافل، هذا لا يوجد عند أهل السنة والجماعة. يقولون كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ فهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة في أن الله ينزه عن كل نقيصة وعن كل عيب. قال: ومع ذا مطلع إليهم، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. يعني لا تعارض بين كون الله عز وجل في العلو وبين أن الله سبحانه وتعالى مطلع على عباده في كل صغيرة وفي كل كبيرة، بل ما من ورقة تسقط ولا رطب ولا يابس إلا والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وقد تكلمنا عن اسمه المهيمن، بعلمه مهيمن عليهم، تكلمنا عن هذا الاسم بالتفصيل وأتينا بالنصوص عندما قال المؤلف: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. تكلمنا عن هذا بالتفصيل. قال: وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. يعني بمعنى لا تعارض ولا تنافي بين أنك تثبت العلو لله سبحانه وتعالى وتثبت أيضا ما أثبته لنفسه من صفة القرب، فالله قريب من عباده، بل واسمه سبحانه القريب، كما قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن من أسمائه القريب ومن صفاته القرب وكذلك الدنو، فالله يتصف بهذه الصفة، صفة الدنو والقرب. لهذا قال صالح عليه الصلاة والسلام كما في كتاب الله: إن ربي قريب مجيب. وعندنا الحديث المشهور الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي عن ربه: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا قريبا، كما في صحيح مسلم. وكذلك صفة الدنو ثابتة، فأهل السنة لا يتطرقون إلى الكيف ويسألون عنه، فالسؤال عنه بدعة. الكيف معروف أن صفات الرحمن سبحانه لها كيف، وسيأتي الكلام عن ذلك عندما يذكر المؤلف هذا ويشير إليه، لأنه سيتكلم أن أهل السنة لا يخوضون في الكيف ولا يخوضون في كيف صفاته، لكن هذه الصفة صفة القرب، صفة ثابتة واسمه القريب، وكذلك صفة الدنو كما في صحيح مسلم: الله عز وجل يدنو من أهل عرفة ويباهي بهم الملائكة، يعتق الله عز وجل فيه أناس من النار يوم عرفة، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ثم قال في الحديث نفسه: وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. إذن هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة: الدنو والتقرب والقرب من بعض عباده، يثبتونه ويقولون هي صفات ثابتة اختيارية من أفعاله، من الصفات الفعلية الاختيارية الثابتة بالكتاب والسنة. ولا يلزم من إثبات هذه الصفة، صفة القرب أو صفة المعية أو صفة الدنو، أن الله في كل مكان كما يقول أهل الضلال والبدع، إنما نقول هو في علوه وعلى عرشه وفوق عباده، ومع ذلك يكون قريبا ممن يشاء سبحانه وتعالى. هذا القرب قرب يليق بكماله وبعظمته وبجلاله، ليس كقرب المخلوقين. وقد تأتي أيضا نصوص فيها المقصود بالقرب قرب الملائكة، فليس كل ما جاء في الكتاب والسنة فيه القرب يعني قرب الله عز وجل، ولا تكون صفة لله عز وجل إلا ما أضافها إلى نفسه، وقد يكون المراد قرب الملائكة، وهناك نصوص كثيرة تدل على ذلك. وذكر المؤلف كذلك رحمه الله صفة المعية، يعني كذلك أيضا إذا أثبتنا صفة العلو فلا يعارض ذلك أن الله مع عباده، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله بائن من خلقه وفي الوقت نفسه، فالله مع عباده المتقين ينصرهم ويؤيدهم، وكذلك مع عباده كلهم، فعلمه في كل مكان وهو معكم أينما كنتم، كما في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فأهل السنة ماذا يقولون في ذلك؟ يقولون ما جاء في الكتاب والسنة أن الله فوق سماواته على عرشه، فهذا ثابت ويثبتونه، وكذلك هو معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، فكل ما يعمله الإنسان وما يقوله فالله يبصره ويسمعه ويعلم مكانه ويعلم ما يقول قبل أن يخلقه سبحانه، وقد كتب هذا كله قبل أن يخلق الخلق. فأهل السنة والجماعة لا يرون تعارضا بين إثبات العلو مع إثبات المعية. إذا كانت السماوات والأرض كالحلقة في الكرسي والكرسي كالحلقة في العرش، فما هذه المخلوقات كلها عند الله عز وجل؟ فكلها تقوم به سبحانه، أي كما قال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لا يقوم المخلوقون إلا به جل في علاه، كلهم مفتقرون ومحتاجون إليه، حتى العرش يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقوم إلا به جل في علاه. إذن هذه كذلك صفة ثابتة، صفة المعية، وقد ذكرنا شيئا من الآيات على إثباتها، وكذلك أيضا جاء في السنة ما يدل عليها، وأهل السنة والجماعة يثبتونها. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي مر معنا آنفا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. قد ذكرنا هذا في صفة القرب، وقلنا هي صفة ثابتة لله عز وجل. قال: فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. وقد تكلمنا عن صفة القرب وصفة الدنو، مع ذلك لا تعارض بينها وبين كونه في علوه، فإنه العلي سبحانه. قال: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. من صفاته كذلك صفة الحياة، صفة الحياة لله عز وجل صفة ثابتة، واسمه الحي، فهذا اسم من أسمائه. الله يقول في القرآن: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكذلك أيضا يقول سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن من أسمائه كذلك الحي والقيوم، وقد ذكر المؤلف هذا في سياق واحد، قال: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. قبل أن نتكلم عن ما يتعلق بالكيفية، نثبت أولا هاتين الصفتين، صفة الحياة وصفة القيومية، وقد ذكرنا الآيات التي تثبت هاتين الصفتين وهذين الاسمين، فاسمه الحي واسمه القيوم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت. فهذه صفة ثابتة لله عز وجل. وكذلك أيضا القيومية، فإن من أسمائه القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وكان من دعائه: لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا اسم من أسمائه، فهو يوصف بالقيومية، فهو القيوم. وكذلك أيضا جاء أن من صفاته، وهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، القيوم اسم من أسمائه وهي صفة ذاتية لله عز وجل. فنصفه نقول من صفاته أنه قيوم، وأنه قيم، وأنه قيام، لأن هذه وردت في بعض الأحاديث: أنت قيام السماوات والأرض، جاء في صحيح مسلم قيم وجاء قيام، والقيوم اسم من أسمائه. والمؤلف رحمه الله لما أشار إلى هذه الصفات أكد ذلك، أن الله لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأكد ذلك أيضا بقوله: لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. الحجى بمعنى العقل، لأن الحجى هنا جمع، والمراد به العقول، يعني أصحاب العقول لا يجوز لهم أن يكيفوا صفات الله عز وجل. ولا بد أن نعلم أن من القواعد التي عليها أهل السنة والجماعة وهم يثبتون الصفات لله عز وجل، يقولون: عدم العلم بكيفية الصفة لا ينافي الإيمان بهذه الصفة. وهذه من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء التعارض: عدم العلم بكيفية الصفة لا ينافي الإيمان بالصفة، لأن هذه القاعدة سترد على أهل التمثيل وأهل التعطيل. هؤلاء منهم من كيف الصفات، لا سيما أهل التمثيل، فيقولون: نحن لا ندرك من صفات الله إلا ما كان من صفاتنا. فبعضهم يمثل هذه الصفات ويشبه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. وأهل التعطيل هم الذين ردوا المعاني الواردة في النصوص وعطلوها، فلم يقبلوا المعاني وأولوها وحرفوها. أهل السنة والجماعة يقولون: الكيف ثابت لله عز وجل، نحن لا ننكر أن الله عز وجل صفاته لها كيف، هذا ثابت ووارد، لكن الله عز وجل لم يخبرنا عن هذا الكيف. فنحن نعتقد أن صفات الله عز وجل لها معان، والمعان ثابتة وصحيحة، والمعنى معلوم كما قال الإمام مالك، والإيمان به واجب. لكن أن نكيف هذه الصفات على هيئة معينة، أو أن نسأل عن هذه الصفات بقولنا كيف، هذا هو الذي لا يجوز، هذا الباطل الذي حذر منه السلف. لأن السلف الصالح علموا أن الله لم يخبرنا عن صفاته، فصفاته من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا هو جل في علاه، ولا يجوز للعقل أن يتدخل في ذلك ولا مجال في ذلك، بل علينا أن نقطع الطمع في إدراك الكيفية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أننا لن نرى الله عز وجل حتى نموت، كما في صحيح مسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. إذن لا سبيل إلى معرفة الكيفية، فيجب أن نقطع ذلك تماما من أن نطمع في إدراك الكيفية. ثم هل الله عز وجل كلفنا أن نعرف كيفية صفاته؟ هل تعبدنا بذلك أو أراد منا؟ لم يطلب منا ذلك ولم يكلفنا بذلك، ولكن أخبرنا أن هذا من أمور الغيب. فإذا علمنا أن كيفية الصفة من أمور الغيب، فيجب ألا ندخل العقل في ذلك ونسلم، لأن هذه من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. ثم إننا لا نحيط به علما، كما قال الله: ولا يحيطون به علما. فإن كان الأمر كذلك، لا يجوز لنا أن ندخل العقل، ويجب أن نقطع الطمع فيما يتعلق بالكيفية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتفكر في مخلوقات الله، في نعم الله، ونهانا أن نتفكر في الله نفسه، في ذاته سبحانه. لهذا قال كما في الحديث الحسن الذي حسنه الإمام الألباني وغيره من العلماء، قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله، كما عند الطبراني في الأوسط، وأخرجه كذلك أبو نعيم في الحلية، وعند البيهقي في شعب الإيمان، وقد روي مرفوعا وروي موقوفا على ابن عباس، وكما أشرت حسنه الألباني وغيره من العلماء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التفكر في ذاته، فيجب علينا أن ننتهي ولا نقع في هذا المحظور. لهذا كان يقول: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فهذا هو الواجب. فالسؤال عن كيفية صفات الله عز وجل يدخل في هذا. ونتمسك بقاعدة الإمام مالك عندما جاء ذلك الرجل وسأله عن الكيفية، وقد جاء هذا عن مالك بسند صحيح، فقالوا له: يا إمام، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، يعني من حيث المعنى، والكيف مجهول، يعني لا نعرف ولا أخبرنا الله عن كيفية صفته، لكن يجب أن نؤمن بذلك، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فذات الله عز وجل المؤلف أخبرنا أنه لا يشبهه شيء، وجل أن يشبهه الأنام. فإذا كان الله لا يشبهه شيء ولا تشبهه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبهها الصفات. فلما كان الأمر كذلك والعقول لا تخوض في هذا الباب ولا مجال لها، لأن العقول محدودة، لها حد يجب أن تقف عنده، لا يجوز لها أن تتجاوز، لا يجوز لمسلم أن يجعل عقله يخوض في كل شيء في دين الله وفي شرع الله وفي أمور الغيب، لا يجوز. الله عز وجل أعطانا هذه العقول، ولا شك أنها نعمة، لكن جعل لها حدا، فاستعمل هذا العقل فيما أنعم الله سبحانه وتعالى عليك، وستجد أن العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح، بل يوافقه تماما. فأهل السنة والجماعة عندما يتكلمون عن التفويض يحذرون من التفويض في معاني الصفات. لا يجوز لمسلم أن يأتي إلى الصفة يقول: لا أدري ما المقصود من هذه الآية، وهو السميع البصير يقول: لا أدري، أنا أكل المعنى إلى الله. نقول: هذا التفويض لا يجوز، وحذر منه العلماء وأعدوه من أخبث المذاهب. لكن في كيفية الصفة فنعم، نحن نفوض كيفية الصفة، لأننا لا نعرف حقيقة هذه الصفة ولم يخبرنا عنها الله عز وجل، فنفوض الكيفية ولا نفوض المعنى. والعلم بالكيفية فرع عن العلم بالذات، فإذا كانت ذاته لا تعلم فكذلك صفاته لا تعلم. وهذه القواعد قررها شيخ الإسلام وابن القيم وكثير من المحققين من أهل السنة والجماعة، وهي قواعد صحيحة سليمة، أخذوها من النصوص وأخذوها من كلام السلف، كما ذكرنا آنفا ميزان الحافظ، ميزان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لهذا قالوا لما قال هذا طرد هذا الرجل من مجلسه، وقال: إني لأخاف أن تكون ضالا، فأمر به فأخرج، كما عند الدارمي وقد جاء بسند صحيح. والسبب أن في ذلك الوقت كان لا يخوض في هذا الكلام إلا أهل الضلال والبدع، فعلم الإمام مالك رحمه الله أن هذا الرجل كان منهم، فأمر بطرده وأمر بإخراجه. وقد قلت إن هذه قاعدة ذهبية لأهل السنة والجماعة، فكل الصفات تدخل في هذا الميزان. عندما نأتي إلى نصوص الصفات صفة صفة نقول فيها كما قلنا في الاستواء: صفة السمع الكيف غير معقول، ما عقلناه ولا علمناه، والاستواء غير مجهول من حيث المعنى، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقل ذلك في كل صفة من الصفات، فالاستواء معلوم في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. قل في السمع والبصر والنزول والإتيان والمجيء، كل هذه الصفات تدخل في هذه القاعدة العظيمة. فجزى الله خيرا الإمام مالك رحمه الله على هذه القاعدة العظيمة. وكذلك ما أشرنا إليه آنفا أن النصوص جاءت بإثبات مفصل ونفي مجمل. فلما جاء المؤلف يفصل ذكر تفصيل أهل السنة في الصفات، ذكر صفة الرب والجليل والأكبر والخالق والبارئ والمصور والمبدئ والفرد والصمد وما زال رحمه الله، وسيبقى وهو يتكلم عن الصفات بالتفصيل: حي قيوم، قريب يدنو من خلقه، صفة المعية، صفة كذلك القرب، وسيتكلم أيضا عن صفة الكلام وعن كثير من الصفات. لكن لما يأتي إلى النفي يتكلم بنفي مجمل كما قال هنا رحمه الله: وجل أن يشبهه الأنام. فاكتفى بذلك أنه لا يشبهه خلقه. فهذه من القواعد أيضا التي قررها أهل السنة والجماعة، النصوص جاءت بإثبات مفصل ونفي مجمل. فالصفات الثبوتية، صفات الكمال، كثيرة مع تنوعها، وكذلك نستفيد من كل اسم صفة. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار عن الله أوسع من باب الصفات والأسماء. فهذا ما يقوله أهل السنة والجماعة ويثبتونه، وهذه طريقة الأنبياء والرسل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإنه قال: من أبلغ العلوم الضرورية أن الطريقة التي بعث الله بها أنبياءه ورسله وأنزل بها كتبه مشتملة على الإثبات المفصل والنفي المجمل. ثم تكلم عن هذه القاعدة وفصل فيها وبينها رحمه الله. والدليل ما جاء في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فينفي عن نفسه المثلية، لا يشبه أحد من خلقه ولا يماثله. وتأتي نصوص ينفي عن نفسه النقائص والعيوب كما قال: ولم يكن له كفوا أحد. فهذا نفي كما أشرت عام ومجمل في قوله ليس كمثله شيء. ثم قد يكون خص ذلك في الند فقال: ولم يكن له كفوا أحد. ففي الآية الأولى ليس كمثله شيء نفى أن يكون له مثل، وفي الثانية نفى الند والنظير والكفء، فلا مثيل له ولا ند له ولا نظير له، فله الكمال المطلق سبحانه. إذن هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة، وما يدعيه الكاذبون في حق الله من النقائص قد بيّن الله سبحانه وتعالى كذبهم في القرآن، مثل ما صنع اليهود والنصارى والمشركون. فالنصارى قالوا في عيسى وفي أمه ما قالوا من الكذب، واليهود قالوا ما قالوا في عزير أيضا أنه ابن الله، والمشركون قالوا في ماذا؟ في الملائكة. المشركون كفار قريش زعموا أن الملائكة بنات الله، ولهذا الله رد عليهم وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. لهذا الله يقول أيضا فيما وصفوه وكذبوا فيه من النقائص: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذه الآيات قد يقول قائل: أليس هذا هو تفصيل؟ هنا الله يفصل، نفى الصاحبة، نفى الولد، كذلك نزه نفسه عن قولهم إن الله فقير، وهكذا اتخاذ الشريك. نقول: نعم، هذه بعض المواضع، فقد يأتي النفي مفصلا أحيانا، لكنك لما تنظر إلى جانب الإثبات ستجد أن النفي المفصل قليلا، وستجد أيضا أن النفي المفصل لا يكون إلا لسبب، كما أشرت هنا. ادعى هؤلاء أن الله له ولد فرد عليهم، وادعى كذلك اليهود أن الله فقير فرد عليهم، وهكذا في عدة مواضع. فلا يكون التفصيل في النفي إلا لسبب، وهو قليل بالنسبة للإثبات، فالإثبات فيه التفصيل وهو كثير، وقد أشرنا إلى قول المؤلف في منظومته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالنصوص كثيرة التي تدل على هذه القاعدة، وهذه القاعدة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة. قال بعد ذلك رحمه الله: باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، ولا يكون غير ما يريد. وهذا قد مر معنا أيضا، لأن المؤلف قد تكلم عن الباقي عندما قال: والآخر الباقي بلا انتهاء. فتكلمنا عن صفة البقاء، وقلنا إن الله عز وجل ليس من أسمائه الباقي، ولم يرد ذلك في نص صحيح، لكن من صفاته البقاء، فهذه صفة ثابتة لله عز وجل، ولا إشكال في هذا من جهة أنها صفة. منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده. كذلك أيضا المنفرد والفرد تكلمنا عنه، وقلنا إن الفرد صفة ثابتة لأنها بمعنى الأحد، لكن ليس من أسمائه الفرد، ولا من أسمائه المنفرد، ولكن من حيث الإخبار، ومن حيث أيضا إثبات أنها صفة، فلا شك أنها صفة ثابتة لله عز وجل، لأن الفرد بمعنى الأحد، ومن أسمائه الأحد، وهو يتصف بهذه الصفة سبحانه. وسيأتي الكلام بالتفصيل عن الخلق والإرادة عندما نتكلم عن باب القدر، لأن المؤلف سيتكلم عن أركان الإيمان، وسيأتي إلى ما يتعلق بالركن السادس، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. هذه الصفة أو هذا الأمر أيضا يتعلق بباب القدر، ولكن لأهميته ولأن المؤلف قدمه، لا بأس أن نتكلم عن هذه المسألة بعينها، وهي أيضا كما أشرت من مسائل القدر، وهي مسألة الإضلال والهداية. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الهدى والضلال كل ذلك ثابت، أي بمعنى وردت نصوص بإثبات الهداية، فالله عز وجل يهدي من يشاء، ووردت نصوص في إثبات الإضلال، فإنه يضل من يشاء. هذا شيء متفق عليه، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة، لأن القرآن جاء بذلك. الله يقول: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ويقصد بذلك القرآن، وهو صفة من صفاته، وهو من كلامه. قال سبحانه أيضا: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وكذلك أيضا في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن هذه النصوص ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها إثبات الهداية لمن شاء الله هدايته، وإثبات الإضلال لمن شاء إضلاله. فإن أضل أحدا فهذا من عدله وبعدله، كما قال المؤلف: ومن يشاء أضله بعدله. وإن هدى أحدا فهذا توفيق من الله وفضل منه سبحانه. لكن قد يقول قائل: هناك نصوص فيها أن العبد هو نفسه هو الذي يهتدي وهو الذي يضل، فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ لأنه سيأتي الخلاف مع أهل البدع من معتزلة وجهمية. فالمعتزلة في هذا الباب قدرية، والجهمية في هذا الباب جبرية، وسيأتي بيان ذلك. لكن مثلا في قوله تعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، فقد يقول قائل: هنا النصوص فيها إضافة الهدى، وكذلك إضافة الضلال إلى العبد، لأنه يقول: من اهتدى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وأيضا في قوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فهل هنا يقال إن هذه الآيات كلها من الفاعل بهذه الهداية وهذا الإضلال؟ هل هو الله عز وجل أم العبد؟ هنا سيأتي الخلاف مع أهل البدع. المعتزلة في هذا الباب يقولون إن الهداية والإضلال من فعل العبد، يعني بمعنى أن أفعال العباد مخلوقة، الله عز وجل لا فعل له في ذلك. فنقول لهم لكن جاءت النصوص وفيها إضافة الهداية لله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قالوا هذه النصوص التي وردت في حق الله إنما المقصود أن الله يسمي من يشاء من خلقه مهتديا وضالا فقط، ليس المراد أنه هو الذي يهدي وهو الذي يضل. الهداية والإضلال من فعل العبد، هكذا تقول المعتزلة، ولهذا قلنا هم قدرية. الجهمية على خلاف ذلك، فالمعتزلة في طرف والجهمية في طرف. ماذا قالت الجهمية؟ قالوا الهداية والإضلال من فعل الله مطلقا لا فعل العبد، يعني أن العبد لا اختيار له، فالله هو الذي يخلق في العبد أن يكون مهتديا أو ضالا، والعبد لا اختيار له. إذن هذان طرفان، والحق وسط بين الطرفين، فهو هدى بين ضلالتين. ما هو الحق الذي عليه أهل السنة من هذه النصوص؟ يقولون إن الهداية والإضلال لا شك أنها من فعل الله تعالى، أما الاهتداء والضلال فهو من فعل العبد. كيف ذلك؟ المراد بالهداية في حقه جل في علاه المقصود التوفيق والتسديد، فالله يوفق من يشاء ويسدد من يشاء من خلقه. أما المراد بالإضلال في حقه سبحانه وتعالى أيضا أنه يضل من يشاء من خلقه، بمعنى يكلهم إلى أنفسهم لا يعينهم على الخير. فإذا وكلهم إلى أنفسهم ولم يعينهم على الخير سبحانه فسيضلون، فإذا ضلوا عاقبهم بجنس عملهم. أما الاهتداء والضلال في حق العبد كيف يكون؟ لأننا لابد أن نجمع بين هذه النصوص كلها، نصوص أضافت الهدى والضلال إلى العباد، ونصوص أثبتت الهداية لمن شاء الله جل في علا هدايته، وكذلك أثبتت الإضلال لمن شاء إضلاله سبحانه. أما المراد فيما يتعلق بالاهتداء والضلال في حق العبد، المراد أن العبد يفعل الهدى ويفعل الضلال، يفعل الطاعة ويفعل العصيان. هل هذا على الحقيقة؟ نعم على الحقيقة، هو الذي يفعل، هو الذي يكون مصليا طائعا مزكيا صائما قائما داعيا ذاكرا، وهو أيضا الذي يكون والعياذ بالله مشركا كافرا فاسقا فاجرا عاصيا زانيا سارقا. إذن المراد بالاهتداء والضلال في حق العبد أن العبد يفعل الضلال وكذلك في المقابل يفعل الهدى. فلن تجد أحدا من الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا وهو جاء بهذا الأمر، وهكذا الكتب، يعني يعتقدون أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، لكن هذا العبد هو الضال هو المهتدي. فالله عز وجل إن سدده ووفقه كان من أهل الهداية فيزيده هدى، كما قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لنهدينهم سبلنا. وإن كان هذا العبد والعياذ بالله اختار طريق الفساد والضلال والكفر، فالله عز وجل يزيده ضلالا إلى ضلاله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كما قال ابن القيم. ماذا يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل؟ يقول فالهداية والإضلال فعله سبحانه، فعله سبحانه، والاهتداء والضلال فعل العبد. وأفضل من تكلم عن هذا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية هو ابن القيم في كتابه النفيس شفاء العليل، من أجمل الكتب التي تكلم فيها ابن القيم رحمه الله عن هذه المسائل، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. إذن اتضح لنا الآن ما المقصود بقول المؤلف رحمه الله: فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد. لكن مع هذا كله لا بد أن نعلم أن الله نزه نفسه عن الظلم، فإياك ثم إياك أن تعتقد شيئا من ذلك، لأن هذا كفر بالله العظيم. فقد يقول قائل: ما ذنبي أنا إذا أضلني الله أو هداني الله عز وجل؟ نقول: الله عز وجل بيّن لنا طريق الحق وبيّن لنا طريق الباطل، وحذرنا من طريق الباطل والشر، وأمرنا بطريق الحق وأن نتبع الرسل وأن نؤمن بالكتب، ورتب على ذلك من الثواب والأجر والجنة، وهناك أيضا رتب على ذلك من الإثم والذنوب ثم النار. فأنت اخترت هذا الطريق وأبيت إلا هذا الطريق، والله عز وجل قد أخبر أن الذي يجاهد فيه ويختار طريق الحق يزيده هدى ويعطيه من الرحمة والخير والعاقبة له، وأما من اختار طريق الباطل والشر فيزيده ضلالا إلى ضلاله. لهذا يجب علينا دائما أن نسأل الله التوفيق والإعانة والسداد، لأن هذا الأمر بيده ليس بيد أحد من خلقه. فلما كان الأمر كذلك يجب أن تنزه الله عن الظلم، والله قد نزه نفسه عن الظلم وحرمه على نفسه، وما الله يريد ظلما للعالمين، وما أنا بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، كما في صحيح مسلم. وهذا شيء متفق عليه، اتفق المسلمون على أن الله منزه عن الظلم. لكن يجب أن نعلم أن معنى تنزيه الله عن الظلم ما يقوله أهل السنة ويقرره في هذا الباب، أن الظلم هو أن تضع الشيء في غير موضعه، والله حكم عدل يضع الأشياء في مواضعها، لا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه. فلما وضع هؤلاء الكفرة في النار هذا موضعهم، وهذا هو العدل، وهذا الذي جعل المؤلف يقول: ومن يشأ أضله بعدله، وهو حكم عدل، حرم الظلم على نفسه بفعله وإرادته، مع أنه قادر سبحانه لكنه حرم الظلم على نفسه. فلا يأتي يوم القيامة العبد الصالح المؤمن فيأتي الله عز وجل ويرمي به في نار جهنم، فهذا حرمه الله على نفسه. لماذا؟ لأنه هو الذي قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يأتي الإنسان ويحمل سيئات غيره، ولا يأتي الإنسان بالصالحات وهو مؤمن فيلقي به الله عز وجل في نار جهنم، هذا حرمه الله على نفسه: إني حرمت الظلم على نفسي. خلافا لما تقوله طوائف من أهل البدع، ماذا يقولون؟ يقولون: لو جاء العبد يوم القيامة وهو صالح أو مؤمن فقذف الله عز وجل به في نار جهنم فهذا يجوز، يجوز لله عز وجل أن يفعل ذلك. وقد قال قائلهم: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، من السفارينية، فقد مشى على طريقة الأشاعرة في هذا البيت، وهذا هو مذهب الأشاعرة ومذهب الجبرية الجهمية، يعني بمعنى أنه يجوز أن يعذب الله عباده الصالحين، وهذا غير صحيح، بل الله حرم على نفسه الظلم ونفى عن نفسه الظلم، ووعد من جاء بالصالحات وهو مؤمن أنه سيدخل الجنة لا يعذبه. وهذه هي الآية دليل على ذلك: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، والآيات كثيرة في ذلك. إذن هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وهو ما قرره المؤلف رحمه الله عندما قال: ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. وسيأتي الكلام بالتفصيل أيضا عن الاحتجاج بالقدر، ولا يجوز لمسلم أن يحتج بالقدر على المعاصي. قال: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، يعني لا يفعل الله عز وجل شيئا إلا بحكمة، لا يفعل شيئا سبحانه في هذه الدنيا وفي الآخرة وفي كل أفعاله إلا وهذا العمل لا يكون إلا لحكمة. لهذا ستجد أن أهل السنة والجماعة عندما يقررون ما قررناه في باب القدر وما قرره المؤلف، أنه من يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، يذكرون ما جاء في باب التحسين والتقبيح والحكمة والتعليل، وكل هذا في أفعال الله. ولهذا ذكرت أن ابن القيم رحمه الله ألف كتابه النفيس شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لأن هذه لها علاقة، وهي مسألة التحسين والتقبيح، الحكم على الشيء بكونه حسنا أو الحكم على الشيء بكونه قبيح. فأهل السنة والجماعة لهم اعتقاد في هذا الباب، فيقولون التحسين والتقبيح من جهة جاء به الشرع، ومن جهة أيضا يأتي في العقل، فالعقل يدرك الأمور، يدرك الحسن والقبيح، لكن هذا قبل ورود الشرع، وقد لا يدرك ذلك، لكن ما يتعلق بالثواب والعقاب فهذا لا نعرفه إلا من طريق الشرع، هذا لا نعرفه إلا من طريق الشرع. ولهذا سأكتفي بذكر كلام ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بهذا التحسين والتقبيح، وبه أكتفي، لأن هذه المسألة طويلة الكلام، مسألة التحسين والتقبيح والخلاف فيها مع المعتزلة من جهة ومع الأشاعرة من جهة. انظروا ماذا يقول ابن القيم، وهو كلام نفيس. يقول رحمه الله كما في كتابه مدارج السالكين: الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، يعني منها الحسن ومنها القبيح، كما أنها نافعة وضارة، والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات، ولكن لا يترتب عليهما ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. يعني ما يتعلق بالعقاب والثواب هذا لا نستطيع أن ندخل فيه ولا يدخل فيه العقل، هذا يأتي من الشرع، ما هو عقاب هذا وما هو ثواب هذا لا يأتي إلا من الشرع، لا يتدخل العقل في ذلك ولا يدرك العقل ذلك، بل هو معلق على ورود الشرع. لهذا قال رحمه الله: ولكن لا يترتب عليهما ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. والأمر والنهي من أين يأتي؟ يأتي من الشرع، من الكتاب والسنة. قال: وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، والله تعالى لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشرع. يعني ما يتعلق بالعقوبة على هذه الأمور لا بد أن يأتي به الشرع، لكن العقل، هل يدرك العقل أن هذه الأمور سيئة؟ الجواب نعم، العقل يدرك أن هذه الأمور سيئة، الظلم، الفواحش، الزنا، الكذب، لكن ما يتعلق بالعقاب لا نعرف العقاب إلا بإرسال الرسل. وهكذا أيضا ما يتعلق بالثواب، الله يقول في القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن الله في القرآن ذكر آيات تبين أن الفعل في نفسه قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا، وهذا كثير جدا في كتاب الله. الله يقول: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل أن ينهاهم عن ذلك، وأمر باجتنابه بأخذ الزينة بعد أن قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن هذا السياق فيه هذه الآيات. ولهذا قال: إن الله لا يأمر بالفحشاء. ما كان في العقول وفي الفطر فاحشا فالله لا يأمر به، وهكذا جاء الشرع وحرم الفواحش وحرم الظلم، لكن جاءت العقوبات من الشرع، لا نعرف العقوبات إلا منه. إذن لا أريد أن أطيل في ذلك، لأن المؤلف عندما قال رحمه الله: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، ثم قال رحمه الله: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. يعني أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، فإذا علمنا صفات الله عز وجل بمعانيها، معنى السمع، معنى البصر، وهكذا باقي الصفات، معنى المجيء، معنى الرضا، لا بد أن نعلم أن هذه الصفات ليست كصفات المخلوقين. ولا أدل على ذلك من حديث عائشة لما جاءت المجادلة تجادل وسمع الله قولها من سابع سماء، فقد جاءت عائشة وكانت تسمع لبعض حديثها ويخفى عليها بعض كلامها وهي في الحجرة قريبة منها، فعائشة سبحت الله عز وجل الذي وسع سمعه الأصوات، فقالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات. لماذا؟ لأن الله سمع قول التي تجادل من سابع سماء وأنزل قوله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالله سمع قولها وسمع التحاور الذي حصل والمجادلة، وعائشة قريبة من الغرفة ما سمعت، أو قريبة من الحجرة ما سمعت كل الكلام، إنما سمعت شيئا وخفي عليها شيء. ولهذا الله عز وجل قد أخبر عن نفسه كما قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فيسمع مخاطبة موسى وأخيه هارون لفرعون، ويسمع ما يقول فرعون وما يجيب فرعون: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. إذن هذا ما أراده المؤلف، أن صفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء. فإن الله يرى دبيب الذر، وهذه الذرة الصغيرة وهي من أصغر المخلوقات، يراها في الظلمات وفوق الصخرة الصماء، كما أنه يسمع الجهر والإخفات، وهذا قد جاء: نسمع سرهم ونجواهم بسمعه الواسع للأصوات، كما قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في المسند، وكذلك أخرجه ابن ماجه والنسائي، وعلقه كذلك الإمام البخاري في صحيحه. ثم انتقل المؤلف إلى علم الله، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونؤجل هذا إلى درس قادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.